يوم وفي الأرض قطاع ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن ذلك لآيات لقوم يعقلون.

البيت وتارك بالنهار Thank you. الله يكرمك يا عبد الله. الله يكرمك على الشكر. الله يكرمك. وما دعاء وارد عليك يا عبد الفرد الله يكرمك يا رب العالمين ويخليك لأولادك يا رب. الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Thank you. إنما يتذكر أولو الألباب. Thank you. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفرحوا